بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وولدا بارا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن في هذه الحلقة 18 بإذن الله تعالى نتواصل في الكلام على المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث السابع، وما يتعلق بالصلح وأحكام الصلح. وتقدم الكلام في الحلقة الماضية عن بيان نوعي الصلح، صلح الإقرار وصلح الإنكار، وبينا بالتفصيل المراد بصلح الإقرار وأنه على نوعين. وأما صلح الإنكار فهو أن يدعي شخص على آخر شيئا، على آخر شيئا، فينكره المدعي عليه ثم يصالحه عنه قطعا للخصومة والنزاع، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق وليس فيه تسلط واتهام للناس بغير حق. فالصلح على إنكار هو أن يدعي شخصا على آخر شيئا فينكر المدعي عليه ثم يصالحه عنه قطعا للخصومة والنزاع بين المتخاصمين، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، والمدعي عليه والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق للمدعي عليه، أن لا حق للمدعي على عليه. أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه، لأنه أكل لمال الناس بغير حق وبالباطل، لأنه وذلك متعرض للوعيد. فما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه، لأنه من أكل المال بالباطل. كما يدخل في الصلح الجائز الصلح عن الحقوق المجهولة، كان يكون بين شخصين معاملة طويلة جهلا فيها ما على أحدهما للآخر، أو جهلا ما بينهما من الحقوق، فاصطلحا على شيء معين، وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر. وكذلك الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فإنه يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، لأن فيه مصلحة للدائن، وهي أنه تعجل قبل حقه، ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته وإسقاط بعض الدين عنه. وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار، ولا دليل على المنع، وليس هذا من باب الربا، لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابل سقوط بعض الأجل، فانتفع كل واحد منهما. فالصلح على الدين المؤجل ببعضه حالا فهو جائز على الراجح من قولي أهل العلم. المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث هي أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحريم الحرام فإنه فاسد، فإنه فاسد إلا صلحا، الصلح جائز يقول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحريم الحرام فإنه فاسد لأنه صلح محرم. وكذا الصلح الجائر الذي فيه ظلم لأحد الطرفين، لأن الله تعالى قيد الصلح بالعدل كما قال الله تعالى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن الناس من يصلح ولكنه يظلم ويجور، فيصلح بين ضعيف ومظلوم وقادر ظالم بما يرضي به القادر صاحب الجاه طمعا في جاهه أو دنياه، فيجعل الحظ له والإغلال والحيف على الضعيف. وهذا في الحقيقة ليس بصلح، وهذا عند التأمل ليس بصلح. وقد يأتي أيضا من العبارات والتحذيرات التي يقبل بها الضعيف ويخاف بها الضعيف، فيأتي المصلح بهذه العبارات والتحذيرات فيقبل بها الضعيف الصلح مع الظالم، فهذا ظلم وجور وليس بصلح، لأن الله تعالى يقول فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المسألة الثالثة التي دل عليها حديث الباب، دل الحديث على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائز. فإذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة فذلك جائز، وهو لازم إذا وافق الآخر عليه واعترف به. كأن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكن الدار أو المحل التجاري مدة معلومة، أو أن يستعمل هذه السيارة، أو أن يسافر عليها إلى مكان معين مدة معلومة، أو أن يشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا ككون الدابة لبونا، أو أن الثمن أو بعضه مؤجل. ومن ذلك أيضا شرط الزوجة على زوجها على أن يكون معها أولادها من غيره، فإذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما فيه مصلحة فذلك جائز. فلو شرطت الزوجة على زوجها على أن يكون معها أولادها من غيره، أو أن تبقى في بلدها أو تسكن دارها ونحو ذلك، أو أن تسكن المرأة أو تسكن المرأة دارها ونحو ذلك، كما يدخل في ذلك شروط الواقفين والموسيين في أوقافهم ويساياهم، كما يدخل في ذلك شروط الواقفين والموسيين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة. كما دل الحديث على أن النهي عن الشروط التي تحل حراما أو تحرم حراما ولا يجوز الوفاء بها، هذا ظاهرا في نص الحديث، على النهي عن الشروط، على النهي عن الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، وأنه لا يجوز الوفاء بهذه الشروط لأنها شروط باطلة، لأنها شروط باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمراد بكتاب الله تعالى هو حكم الله وشرعه، هو حكم الله وشرعه. هذا ما يتعلق في الكلام على الحديث السابع من مسائل وأحكام. فتكلمنا عن تخريج الحديث وما اعترض به الأئمة على الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث، ووجهي تصحيح الترمذي لهذا الحديث، وما يتعلق أيضا بترجمة راوي الحديث وشرح مفردات الحديث وبيان الصلح وأنواع الصلح. وختمنا ذلك بالمسائل والأحكام التي تضمنها هذا الحديث. ثم ننتقل بعد ذلك في الكلام على الحديث الثامن، على الحديث الثامن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. والكلام على هذا الحديث وما يتعلق به في أربعة مباحث كسابقه من الأحاديث. المبحث الأول: تخريج الحديث. الحديث كما أشار له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخرجه ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، قال: يا أبا ذر، إن من المسجد تحية وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. فساق الحديث بطوله وفيه وصايا نبوية وعدد الأنبياء إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله. إلى أن قال: قلت يا رسول الله زدني، قال: قل الحق وإن كان مرا. فذكر الحديث بتمامه. وإبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني تكلم فيه الأئمة، فقد وثقه ابن حبان والطبراني، وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم، واعتبره الذهبي في عداد المتروكين الذين نشاهم ابن حبان فلم يسب ابن حبان في تمشيته. وهذا اللفظ الذي ساقه ابن حجر هنا جاء عند الإمام أحمد من طريق سلام أبي المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، فذكر الحديث فيه: وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. وفيه سلام أبو المنذر المري المصري، وهو صدوق يهم كما قال ابن حجر، وقد توبع، فقد تابعه الأسود بن شيبان عند ابن حبان، وتابعه أيضا هشام بن حسان والحسن بن دينار عند البيهقي، ثلاثتهم عن محمد بن واسع. والحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا ولفظه: وقل الحق ولو على نفسك. وصحح إسناده الألباني. ولعل الحديث بمجموع المتابعات والشواهد أن يكون لا بأس به بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. المبحث الثاني: ترجمة راوي الحديث. أبو ذر الغفاري هو الصحابي الجليل، هو الصحابي الجليل الزاهد المشهور الصادق اللهجة المختلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اسمه واسم أبيه. والمشهور أنه جندب ابن جنادة ابن سكن وقيل ابن عبد الله، وكان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين للإسلام. وقصة إسلامه في الصحيحين، فعند البخاري من طريق أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أركب إلى هذا الوادي فأعلم لي علم هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شلة فيها ماء حتى قبل مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل ذلك اليوم لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله تعالى عنه فقال علي أنا آل للرجل أن يعرف منزله، فأقامه عنده فذهب به معه لا يسأل أحدهما صاحبه عن شيء حتى كان اليوم الثالث، فعل مثل ذلك فأقامه عنده فقال ألا تحدثني، قال علي رضي الله عنه لأبي ذر ألا تحدثني ما الذي أقدمك، قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. ففعل علي لأبي طالب فأخبره فقال إنه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني فإن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء، فإن نبيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو ذر رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أبو ذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام، فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس رضي الله تعالى عنه عليه. وعند مسلم، وهذه القصة عند مسلم من طريق آخر بسياق مختلف. وسلف رضي الله تعالى عنه إلى بلاد قومه فقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومضت بدر وأحد ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك. وكان رضي الله تعالى عنه طويلا أسمر اللون نحيفا. وأخرج أحمد من طريق عراك بن مالك قال قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد نشب فيها بشيء غيري. قال ابن حجر رجاله ثقات إلا أن عراك بن مالك عن أبي ذر منقطع. وأخرج أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وقال أبو داود لم يشهد بدرا ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ألحقه بأهل بدر، وكان يوازي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في العلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده. كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه بالربذة سنة 31 وقيل في التي بعدها وعليه الأكثر. ويقال إنه صلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال المدائن إنه صلى عليه بن مسعود بالرمضة، ثم قال ابن مسعود المدينة فمات بها بعده، فمات بها بعد موت أبي ذر رضي الله تعالى عنه بقليل. رضي الله تعالى عن أبي ذر وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث ما يتعلق بشرح مفردات الحديث. قول الحافظ رحمه الله تعالى: باب الإقرار. باب الإقرار، الإقرار لغة مصدر أقر بالشيء، يقر إقرارا إذا اعترف به. أقر بالشيء يقر إقرارا إذا اعترف به فهو مقر. وشرعا واصطلاحا اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق، اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق. والأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب في قول الله تعالى: واليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ومن السنة حديث الباب: قل الحق ولو كان مرا. وذلك أن الإقرار داخل في عموم قول الحق، لأنه يشمل قول الإنسان على نفسه وقوله على غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعٍ. إن أخبر بما على نفسه أن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره فهو مدعٍ. فإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعٍ، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد. فهو إما أن يكون مقر، وإما أن يكون مدعٍ، وإما أن يكون مخبر، وإما أن يكون شاهد. وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار، وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار، لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه، لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، لأن العاقل لا يكذب على نفسه بشيء يضر بها. فالعاقل لا يقر بشيء على نفسه يضر ذلك الشيء بنفسه ويلحق الضرر عليه. والإقرار له ارتباط بكثير من العقود، له ارتباط بكثير من العقود، وأهمها البيوع. ولهذا جعله بعض المحدثين والفقهاء أثناء البيوع أو بعد البيوع، وبعضهم يختم به كتاب الفقه، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو إقرار بكلمة التوحيد ومفتاح دار السلام. وبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار، كما تقدم بيان ذلك في أول شرح للأحاديث. ويأتي مزيد كلام، ويأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان وتحقيق للإقرار وما يشترط لصحة الإقرار في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن لا يؤاخذنا سبحانه وتعالى إن نسينا أو أخطأنا، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا في القول والعمل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.